بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو موطأ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب السير في الدفعة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة ابن زيد وأنا جالس معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، فقال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال أبو مصعب: قال مالك قال هشام: والنص فوق العنق. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. باب السير في الدفعة، أو باب صفة السير من جهة البطء والإسراع في الدفع من عرفة والمزدلفة. وذكر في ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أردفه وراءه من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل بن عباس من المزدلفة إلى منى. فلما سئل عن دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة قال: كان يسير العنق. العنق يعني سير التوسط بين الإسراع والإبطاء. وجاء مفصلا أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد فرجة وفجوة نص، وهو آخذ بزمام ناقته، بزمام ناقته لا يرخي لها عننها، فإذا وجد فجوة النص يعني أسرع، فإن وجد زحاما أخذ خطامها ثم صار بطيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير على الناس بالرفق ويأمرهم الرفق الرفق. فهذا سير صلى الله عليه وسلم، كان إذا وجد فجوة وفرجة أسرع في مشيه، وإذا وجد زحاما سار سيرا بطيئا. يعني وهو المراد بالعنق يعني الوسط بين الإسراع والبطء، وإذا وجد فجوة النص يعني أسرع. فهذا فيه رفقه صلى الله عليه وسلم بأصحابه في الحج، لأنه يعلم أولا أن الصحابة يرقبون فعله، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم راكبا دائما في مناسك الحج ليراه أصحابه، حتى الطواف، حتى الطواف طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ليراه الناس. نعم. وابن عمر يقول نافع عنه كان يحرك راحلته في بطن محسر. بطن محسر هذا بين المزدلفة وبين منى، فكان إذا أتى إلى بطن محسر حرك راحلته. فالشاهد من هذا أن السير في الحج يكون على حسب الرفق، فإذا وجد الإنسان فرجة فإنه يسرع ويلحق بذلك السيارات، الآن السيارات والحافلات وغير ذلك، فإن الناس ينبغي أن يرفق بعضهم ببعض. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في تقديم النساء والصبيان إلى منى من المزدلفة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن سالم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن أباهما كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولى لأسماء بنت أبي بكر أخبره أنه جاء مع أسماء بنت أبي بكر منى بغلس، قال فقلت لها لقد جئنا منى بغلس، فقالت قد كنا نأتيها هنا مع من هو خير منك. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم في الحج، فإنها كانت ترى أسماء بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها أن يصلي بهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف. قال مالك إنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر. نعم، هذا عن مسألة هل يجوز للضعفة من النساء والصبيان أن يتقدموا من مزدلفة ليلة النحر، أن يتقدموا منها ليلا، أم أنه يجب عليهم الانتظار إلى صلاة الصبح؟ أما غير الضعفة فإنه يجب عليهم البقاء إلى صلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في المزدلفة حتى صلى الصبح بها، ثم وقف يدعو إلى قبيل طلوع الشمس، ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى. أما الضعفة من النساء فإنه يرخص لهن الدفع بعد غياب القمر، والمراد بغياب القمر أي تجاوز نصف الليل، فإذا بقوا نصف أكثر من نصف الليل فإنهم يدفعون إلى مزدلفة وهذه إلى منى، وهذه رخصة رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها للضعفة من النساء، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من النساء من أهل بيته بالدفع ليلا كما أذن لزوجاته، ولهذا ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت أما إني لو كنت انطلقت معهم لكان خيرا، يعني تمنت أن تنطلق مع زوجاته لكنها بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلت حتى صلاة الصبح. وهنا مسائل، المسألة الأولى هي حكم من يكون في صحبة هؤلاء الضعفة والنساء، النساء ضعيفات لكن إذا كان معهن رجال هل الرجال أيضا أن ينطلقوا مع هؤلاء النساء؟ الجواب نعم، فضعفة النساء وضعفة المسلمين من كبار السن وغير ذلك إذا كان بصحبتهم الأقوياء الذين يرحلون بهم ويضعنون فهؤلاء يرخص لهم أيضا الانطلاق معهم ليلا، فمن مع الضعفة حكم الضعفة. ومن ذلك الآن من يكون في الحافلة مثلا، فقد يكون في الحافلة بعض النساء والباقي رجال وهم أقوياء وليس معهم نساء، فهل يا ترى إذا انطلق النساء ليلا والضعفة ليلا ينطلق معهم هؤلاء الرجال أم أنه يجب عليهم البقاء إلى الصبح؟ ذكر العلماء أن من معهم حكمه حكمهم، فابن عباس مثلا رضي الله عنه انطلق مع ضعفة أهله ونسائه، وموالي هؤلاء النساء انطلقنا معهم أيضا إلى منى، فدل هذا على أنه من كان برفقة الضعفة أخذ حكمهم ولا يكلف الناس فوق طاقتهم. نحن ما نكلف مثلا من يكون في الحافلة أن يتخلف عن الحافلة صباحا ثم بعد ذلك قد يكبد مشقة، فالأمر في ذلك واسع، والله إن آثر المشقة وبقي إلى الصبح وصلى بمزدلفة الصبح وهو قادر على ذلك هذا أولى وهذا أفضل، لكن لا يلزم الناس بذلك، فمن كان في صحبة الضعفة فإنه يأخذ حكمه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا وصل هؤلاء إلى منى وقد انطلقوا بعد غياب القمر بعد منتصف الليل، فهل إذا وصلوا إلى منى يشرع لهم الرمي أم لا بد أن يقع الرمي في وقته وهو بعد الشروق؟ رمي الجمرة الكبرى هي الجمرة الوحيدة التي ترمى قبل الزوال، هي الجمرة الوحيدة التي ترمى قبل الزوال، يوم العيد هي جمرة العقبة الكبرى، أما سائر الجمرات فنال طرمة إلى بعد الزوال، بعد الزوال الرمي يوم 11 و12 و13 هذا يكون بعد الزوال، أما رمي الجمرة الكبرى فإنما يكون ذلك بعد الشروق. فهل يا ترى إذا وصل الضعفاء ومن في رفقتهم إلى منى قبل الفجر بساعتين أو بثلاث ساعات هل يشرع لهم الرمي في هذا الوقت أم الانتظار؟ على قولين عند أهل العلم، أصحهما أنه يشرع لهما الرمي، وقد ثبت أن أم سلمة قد رمت ثم عادت فصلت الصبح في خيمتها، عادت فصلت الصبح في خيمتها، فدل هذا على أنها رمت قبل الصلاة. ولأنه من جهة المعنى إذا شرع للضعفة الانطلاق إلى منى بعد غياب القمر فما ذلك إلا لأجل الزحام، وبقاء هؤلاء الضعفة إلى بعد الشروق يشاركهم أيضا في ذلك الأقوياء الذين ينطلقون من مزدلفة، وبالتالي قد يتعرضون لمشقة بعد ذلك. فإذا إذا انطلقوا بعد غياب القمر من المزدلفة شرع لهم الرمي قبل صلاة الصبح، حيثما وصلوا فإنه يشرع لهم ذلك. طيب، مسألة ثالثة، معلوم أن أعمال الحج يوم الحج الأكبر لا يضر في ذلك أن تقدم أو أن تؤخر، بيد أن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الترتيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الكبرى ثم بعد ذلك نحر ثم بعد ذلك حلق ثم بعد ذلك طاف وسعى، هكذا الترتيب. الترتيب يكون يوم الحج الأكبر يبدأ الإنسان في بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي. فلو قدم أحد هذه الأعمال على الآخر صح ذلك، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. طيب، هؤلاء الضعفاء الذين يشرع لهم الانطلاق من المزدلفة بعد غياب القمر، هل لو بدأ هؤلاء الضعفاء بالطواف أولا والسعي هل يجوز ذلك قبل صلاة الفجر أم أنه إنما يرخص لهم فقط في الانطلاق إلى منى ومن ثم رمي الجمرة؟ الجواب إذا صح لهم الانطلاقة وإذا صح بدء الأعمال أعمال الحج لهم قبل الفجر فإنه يصح لهم أن يقدموا أو أن يؤخروا. ولهذا ذكر العلماء أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من بعد منتصف الليل لهؤلاء الضعفاء، يبدأ من بعد منتصف الليل، من بعد منتصف الليل. المسألة الرابعة التي تتعلق بذلك أنه هل يلزم أن يبقى بعد إلى ما بعد منتصف الليل، إلى بعد منتصف الليل، فهل منتصف الليل هذا يعني أمر مقدر مقنن، بمعنى أنه ما حكمه لو وصل أصلا إلى المزدلفة قبيل منتصف الليل بساعة؟ هل يلزم يعني عدد الساعات؟ يعني نقول مثلا نحسب الوقت من المغرب إلى العشاء فيكون مثلا منتصف الليل 6 ساعات، هل يلزم أن يبقى هكذا 6 ساعات؟ يعني لو وصل مثلا الساعة 11 بالتالي لابد أن يبقى إلى الفجر ولا يشرع له الانطلاق من الفجر، هل تحسب بالساعات أم يحسب بالوقت نفسه؟ بمعنى أنه لو وصل قبل منتصف الليل بساعة شرع له أن ينطلق بعد منتصف الليل مع أن بقاؤه يكون ساعة، هذا الذي يظهر. وأيضا العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ من بقي رخصوا ولو بقي الإنسان هذا الوقت في المزدلفة سائرا ماضيا. طبعا المسألة الآن يا إخواني صارت متعذرة، يعني الآن أنت مثلا لا تنطلق بحافلتك أو سيارتك وقتما تريد وتقف وقتما تريد، المسألة صرت الآن مرتبط بمسيرة وسير، حتى إن بعض الناس ما يدخل المزدلفة إلى بعد صلاة الصبح، الآن بعض الناس ما يدخل مزدلفة إلى بعد صلاة الصبح ما يتمكن، فبعض الناس يصف في اول وقت وبعض الناس يصف منتصف الليل نعم وبعض الناس يصف بعد الصبح فالمسألة ليست في يدك فانت اثناء المرور بمزدلفة مثلا قد تبقى مثلا 2 كيلو و3 كيلو تبقى في السير هذا واقفا هل يلزم ان تنزل في المزدلفة على ارضها ام ان بقاءك في اثناء المرور بالمزدلفة قد تبقى ساعتين تمر هذا يكفي الجواب هذا يكفي هذا يكفي لو انك بالحافلة فهذا يساوي مبيتك في المزدلفة لانك باق في المزدلفة وليس بلازم ان تنزل على ارضها لان ذلك قد يتعثر بعض الاحيان من لم يدخل مزدلفة حتى اذن الفجر فلا شيء عليه طالما ان السير هو الذي يوقفه طالما ان السير هو الذي يوقفه فانه لا شيء عليه ان شاء الله لا شيء عليه لانه ما استطاع ان يدخل المزدلفة وهو في السير هو في السير بخلاف من بقي في عرفة ولم يدخل المزدلفة الا بعد الصبح هذا عليه دم لانه ترك نسكا قد جاء موقوفا صح موقوفا عن ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم اما من وقف في السير وقف في السير وهو يمشي ثم توقف السير به هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم ايضا يتعلق ب مسألة الرخصة في الانطلاقة من المزدلفة مسألة قيام ليلة المزدلفة يتعلق بليلة المزدلفة أيضا قيام ليلة المزدلفة جماهير أهل العلم على أن الليلة في مزدلفة لا يقام وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح نام حتى أصبح ولم يذكر جابر بن عبد الله قياما للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها من هنا قال جماهير أهل العلم أنه يكره قيام هذه الليلة يكره قيام هذه الليلة من كان بالمزدلفة فيكره قيام هذه الليلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام وحتى أصبح ولأنه من جهة المعنى حتى يقوى على ممارسة أعمال يوم الحج الأكبر حيث فيه من الشدة ما فيه وذهب جمع من أهل العلم إلى أن ليلة المزدلفة لا تختلف عن أي ليلة فيتدخل في الاستحباب العام فيستحب قيام ليلة المزدلفة ولا إشكال في ذلك ويجيبون عن حديث جابر بأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إنما حكم رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقت الصبح لكن هل قام أثناء الليل أم لا فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لم يذكر إلا ما رأى وقد رأى غيره النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظا في ليلتها في هذه الليلة ولم يرى جابر وجابر رضي الله عنه رغم أنه يعني حديثه أجمع حديث في الحج فهو مرجع الحج بحقيقة لأن جابر لزم النبي صلى الله عليه وسلم في حجته هذه فلم يفارقه أبدا لم يفارقه حتى صار حديثه أجمع ولهذا بعض المصنفين يصنف حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جابر فيقول حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفها جابر فغيره رأى ما لم يرى فيكون مقدما ومن ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقظا وقد أذن لأهله ليلا هو الذي أذن ليلا ولم ينم حتى أصبح بل كان مستيقظا حتى أذن لأهله ليلا هذه واحدة الأمر الثاني أنه لم يرد مخصص في ذلك ولو ورد لعلمناه الأمر الثالث أن أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه وقد ثبت أن بعض أصحابه كان قائما هذه الليلة فقد جاء في الصحيح أن أسماء رضي الله عنها قامت شطرا من الليل تصلي ثم قالت لغلامها أغاب القمر فقال لا فأتمت صلاتها ثم قالت أغاب القمر قال نعم قالت فننطلق فانطلقت رضي الله عنها فقامت هذه الليلة وهم أدرى وأعلم. فالقول بكراهة قيام هذه الليلة قول ضعيف، رغم أن عليه جماهير أهل العلم، إلا أنه قول ضعيف، وما نفاه جابر قد أثبته غيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقظا، وإن أصحابه هم أعلم الناس بهديه وعبادته. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة بمنى. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار، فجئت راكبا على حمار لي، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الحمار ترتع، ودخلت مع الناس فلم ينكر ذلك علي أحد. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلاهما بمنى ركعتين، وأن عمر صلاهما بمنى ركعتين، وأن عثمان صلاهما بمنى ركعتين شطر إمارته، ثم أتمهما بعد ذلك. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بمنى مع الإمام أربعة، فإذا صلى لنفسه لم يزد على ركعتين. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف، فقال: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى، ولم يبلغني أنه قال لهم شيئا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه مثل ذلك. وقال مالك في أهل مكة: إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. قال: وسئل مالك عن أهل مكة كيف تكون صلاتهم بعرفة أربعا أو ركعتين، وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة، يصلي الظهر أو العصر بعرفة أربعا أم ركعتين، وكيف صلاة أهل مكة بمنى في إقامتهم؟ فقال: يصلي أهل مكة بعرفة وأيام منى ما أقاموا بها ركعتين ركعتين، يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. قال: وأمير الحاج أيضا يقصر الصلاة إذا كان من أهل مكة بعرفة وأيام منى. قال مالك: وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى، وكذلك أيضا أهل عرفة من كان ساكنا مقيما بها فإنه يتم الصلاة بعرفة. نعم، هذه أحاديث وأثر عظيمة جدا في هذه المسألة، ألا هي مسألة الصلاة بمنى من جهة الإتمام والقصر. وبصفة عامة، فقد اختلف أهل العلم في الصلاة بمنى، أهي نسك القصر فيها نسك أم من أجل السفر؟ وترتب على هذا أنها إن كانت من نسكا فإن من بمنى يصلي قصرا، سواء كان من أهل مكة أو ليس من أهل مكة، لأن القصر نسك. ومن رأى أنه من أجل السفر رأى أن أهل مكة يتمون، لأن المسافة ليست مسافة قصر، فليس سفر بين مكة والمدينة. فهذان قولان لأهل العلم: هل القصر بمنى من أجل النسك أو من أجل السفر؟ فمن رأى أنها من أجل النسك ألزم الجميع الإتمام، ومن رأى أنها من أجل السفر رخص لأهل مكة، لا سيما إذا كان مقيما بمكة. طيب، نعود هذه المسألة مع الآثار. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار. إلى غير جدار، أخذ بعض العلماء من هذا أنه تشرع الصلاة إلى غير سترة، يجوز أن يصلي الإنسان إلى غير سترة، لأن ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار، فدل هذا على أنه يرخص الإنسان يصلي إلى غير سترته. ومن أوجب الصلاة إلى سترة رد على هذا بأنه ليس معناه أنه صلى بأنه صلى إلى غير جدار أنه لم يتخذ شيئا أصلا. فالذي نفاه ابن عباس هو أنه صلى إلى جدار، فقال صلى إلى غير جدار، لكن ما نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى عنزته أو صلى إلى راحلة أو صلى إلى كذا، فليس فيه نفي وليس صريحا في هذا. وعليه فمن أوجب السترة لم يعتبر هذا الحديث معارضا، لا سيما وقد ثبت الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الصلاة إلى سترة، فقد جاء في حديث ابن عمر وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه الإداوة، أنس يحمل معه الإداوة والعنزة، حتى إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان غرزها وصلى إليها، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، فدل هذا على أن الصلاة إلى السترة واجبة. وهذا الذي يظهر من قولي أهل العلم، والناظر في حال صلى الله عليه وسلم يرى هذا جيدا، وأنه لم يرد أنه صلى إلى غير سترة قط. أما هذا الحديث فمحتمل، ووردت رواية صلى بمنى إلى غير شيء، لكن هذه رواية ضعيفة ولا تصح. فالذي يظهر أن المصلي يتعين عليه أن يصلي إلى سترة، سواء كانت السترة عمودا أو كانت السترة جدارا أو كانت السترة رجلا قائما في مكانه يعني ما يتحرك وقت الصلاة. هذه السترة تجب على الإمام وعلى المنفرد، أما المأموم فسترته سترة لإمامه، سترة إمامه سترة له، أما المأموم فسترة إمامه سترة له. يدل على ذلك قوله فجئت راكبا على حمار لي وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام فمررت بين يدي بعض الصف، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الحمار ترتع ودخلت مع الناس، فلم ينكر ذلك علي أحد، يعني لم ينكر أحد علي مروري بين يدي بعض الصف. فدل هذا على أن من مر بين يدي بعض الصف أثناء صلاة الجماعة أن ذلك لا يضره، لأن المعتبر سترة من؟ سترة الإمام، فسترة الإمام سترة للمأموم، وبالتالي المرور بين يدي الصف في صلاة الجماعة لا يضر، فلو احتاج الإنسان أن ينتقل من صف إلى صف أو كذا فإن ذلك إيه؟ لا يضر. أما الذي يلزم هو أن يكون الإمام له سترته والمنفرد كذلك، والمنفرد كذلك. وهذه الحقيقة من السنن المهجورة، كثير من الناس إذا صلى لا يبالي يعني صلى في نصف المسجد في نصف الصف في صلى كذا بدون سترة. ونقول حتى ولو قلنا بسنية السترة فإن الذي يتعين على الإنسان أن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس معنى أن سنة يعني تترك، سنة يعني تفعل، مش سنة يعني تترك، لا سنة يعني تفعل. فالإنسان يتحرى أن يصلي إلى ذلك. أما المسبوق يعني لو كنت أصلي أنا وراء إمام وقد سبقت بركعة، أما المسبوق إذا قام يتم نفسه وليس أمامه سترة فهذا معذور، هذا معذور، إن استطاع أن يقترب إلى سترة فهذا حسن، وإلا فهو معذور إن شاء الله، وإلا فهو معذور. يبقى من هدي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى سترة، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، يعني في وجوبها أو سنيتها، في وجوبها أو سنيتها. والذي يترجح لدينا أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأصل في الأمر الوجوب. والأمر الثاني أنه ما تركها صلى الله عليه وسلم، أنه ما تركها. أما قول ابن عباس صلى إلى غير جدار فلا ينفي ذلك السترة مطلقا. فيه أيضا أنه لو مر الحمار بين يدي بعض الصف فإنه لا يقطع الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فهذا إذا كان الإنسان يصلي منفردا أو يصلي إماما. أما المأموم كما قلنا ما يقطع صلاته شيء، ما يقطع صلاته شيء، بيد أن المنفرد والإمام قد اختلف أهل العلم أيضا في قطع الصلاة بهذه الأشياء. هل تقطع الصلاة بهذه الأشياء كلها أم بالكلب الأسود فقط، نظرا لورود مرور الحمار كما في هذا الحديث، وأيضا حديث المرأة تستثنى لحديث عائشة الوارد عند البخاري بإسامة عدلتمونا، أعدلتمونا بالكلاب؟ لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ففهمت عائشة رضي الله عنها أن المرأة تستثنى من هذا الحديث لنومها بين يدي النبي وهو يصلي، ومع ذلك لم تقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. غير أنه رد على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها فهمت أن النوم وأن القار في مكانه حكم المار، وإنما قال النبي يقطع الصلاة المرأة يعني عند المرور، أما إذا قرت المرأة بين يدي الرجل وهو يصلي فإن ذلك لا يقطع صلاته. وهذا هو الصحيح أن الصلاة يقطعها الثلاثة. ثم اختلف العلماء في معنى القطع، هل القطع يعني بطلان الصلاة أو القطع يعني نقص أجرها نظرا لانشغال المصلي بهؤلاء عند المرور بين يديه فيقطع هؤلاء الثلاثة عليه خشوعا؟ ذهبت الجماهير إلى أن الذي يحصل من قطع هنا ليس معناه البطلان وإنما معناه نقصان الأجر، وذهب جمع من المحققين إلى أنه معنى قول صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة أي يبطلها. فلو مرت المرأة بين يدي الإنسان ويصلي منفردا أو يصلي إماما فإنه يخرج من صلاته وينشئ الصلاة من جديد، فإنه يخرج من صلاته وينشئ صلاته من جديد. نعم، هذه مسألة. المسألة الثانية حديث هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين، وأن أبو بكر صلى بمنى ركعتين، وأن عمر صلى بمنى ركعتين، وأن عثمان صلى بمنى ركعتين شطر إمارته، يعني نصف إمارته، ثم أتمهما بعد ذلك، فتم عثمان بعد ذلك فصلى أربعا، وهو أول من صلى أربعا بمنى، صلى أربعا بمنى، ولم يصلي الأربعة النبي ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما. وقال ابن عمر وعن نافع أن ابن عمر كان يصلي بمنى مع الإمام أربعا، فإذا صلى لنفسه لم يزد على ركعتين، يعني سبع الإمام. أما الصلاة بمنى ركعتين فهو كما سمعت. وقد اختلف العلم في صلاة عثمان أربعا، ومعلوم أن عثمان متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يصلي أربعا والنبي ما صلى أربعا؟ كيف يصلي عثمان أربعا والنبي ما صلى أربعا؟ اختلفت أقوال العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنما صلى أربعا لكونه كان قد تأهل بمكة، تزوج يعني، فأخذ حكم أهل مكة عند من يرى أن أهل مكة يتمون. ومنهم من قال لما كثرت الفتوحات وجاء وكثرت الأعراب الذين يحجون وفيهم من قلة الفقه ما فيهم، خشي عثمان أنهم لا يفهمون رخصة الركعتين فيعودون إلى بلدانهم يصلون الظهر والعصر والعشاء ركعتين، فأتم بهم أربعا لهذه المصلحة. خشي عثمان رضي الله عنه أن هؤلاء إذا عادوا إلى بلدانهم ما يتمون الصلاة هناك وإنما يصلون ركعتين، وهذا الحقيقة يعني أمر وارد، أمر وارد، وقد حدثت أنا بعض الأعاجم حتى في هذه العصور، يعني ليس في عصر عثمان، بعض الأعاجم في هذه العصور مثلا إذا عاد إلى بلده قلد ما يفعل في مكة حتى ولو لم يكن له مناسبة. يعني مثلا التبليغ عن الإمام في الحرم، الإمام إذا كبر بلغ عنه رجل يقول الله أكبر الله أكبر سمع الله ومن الحمد ربنا لك الحمد وهكذا. هؤلاء إذا عادوا إلى بلدانهم حصل التبليغ ولو كان الرجل يصلي مع الرجل وحده، يعني لو كان الرجل يصلي بالرجل وحده ويكبر فالثاني يكبر بصوت مرتفع سمع الله ومن الحمد يقول ربنا ولك الحمد، فلا يبعد هذا التقليد المحض. فإن الأعاجم ما عندهم فقه ولا علم ولا دراية، وأنت تتعب نفسك جدا جدا جدا جدا إذا أردت أن تفهم يعني أعجميا شيئا في مناسك الحج، يعني يخطئ فتريد أن تصوبه، لا اللغة لا, لا, لا, لا هي اللغة ولا اللهجة، ولا يصعب جدا أن يفهم عنك، يصعب جدا أن يفهم عنك هذا الحكم. فقالوا عثمان رضي الله عنه خشية أنه إذا عاد الناس إلى بلدانهم صلوا ركعتين، لهذا قدم هذا مع كونه مفضولا، ولأنه فهم أن هذا من باب السنية وأنه ليس من باب الإلزام. ولهذا صلى الصحابة وراء عثمان أربعا ولم يختلفوا عليه، ولما قيل لابن مسعود يعني كيف تصلي أربعا والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ركعتين وأبو بكر وعمر، فقال هذا إن الخلاف شر، قال هذا إن الخلاف شر، لأنه ما يجب، لو كانت الصلاة أربعا تبطل لما صلوا وراءه، فآثروا مصلحة الاتفاق على مصلحة متابعة في سنة، ولأن الموسم موسم عظيم ما يحتمل. ولهذا جاء في الصحيح لما أراد عمر أن يذكر الناس بشيء أشار عليه عبد الرحمن بن عوف، لا تذكر الناس فيهم ما فيهم من عدم الفهم وكذا، انتظر حتى ترجع إلى المدينة فتذكر الناس بما تريد، فإن الناس لا يفهمون عنك هنا، فالمقام لا يحتمل الاختلاف. ولهذا الهدي العام في مسألة الحج أو في مسائل الاجتماع العام يا أخواني، الهدي العام أن الإنسان لا يظهر خلافا طالما أن المسألة تحتمل، ولو كان في خلاف السنة، ولو كان في خلاف ما أرجح أنا، يعني لو ترجح عندي قول ترجح عندي شيء، أنا مثلا الآن في هيئات الصلاة أرى مثلا هيئات معينة، أرى مثلا إرسال اليدين، أرى مثلا النزول على الركبتين، أرى مثلا جلسة الاستراحة، لكن لو أنا صليت وراء إمام لا يرى هذا، يرى وضع اليدين على الصدر، يرى النزول على اليدين، يرى عدم جلسة الاستراحة، ما ممكن عليه، وأخالفه، بل متابعته في الهيئات أولى، متابعته في الهيئات أولى وإن كنت أرى خلافه. فإن صليت وحدي صليت بما يترجع عندي من هذه الهيئات، لا أظهر خلافا معه. في مثلا خطبة الجمعة، في صلاة الجمعة ما أظهر خلافا للإمام، لو كان مثلا يرى شيئا معينا ما أظهر الخلاف. في موسم الحج في هذا الاجتماع لا يخالف الإنسان ما عليه الناس في ضربهم العام، لأن الاختلاف هذا شر، ولأنه يؤدي إلى الفرقة، وقد يوقع في أمور أعظم من مسألة متابعة سنة من عدمها. ماذا يا أخواني لو ابن مسعود ومعه ابن عمر ومعه ابن عباس خالف عثمان فأنشأوا جماعة ثانية مثلا، قال لك لا احنا لن نصلي وراء عثمان، وقفوا في وسط المسجد، وقفوا في وسط المسجد وقالوا ما صل، نشهد أننا ما صلينا مع النبي إلى ركعتين، ومع أبي بكر إلى ركعتين، ومع عمر إلى ركعتين، وإن نبرأ من فعل عثمان. إذا تجرأ الناس لن تتوقف عند مسألة الصلاة، ولا تجرأ الناس على عثمان وعلى إمرة الحج، ونهيك عما يحصل. فإن بعض الناس يجلس يلتقط مثل هذه الأشياء، يعني قد يكون واحد يتكلم، قد يكون هذا الذي يتكلم مثلا يرى شيئا معينا، لكن في واحد سيء النية أو فاسد الطوية فيستغل كلمة هذا فيقوم فيصعد الموقف. لهذا الإنسان يلزم ما عليه الناس طالما أنه له حظ من النظر، يلزم ما عليه الناس طالما أنه حظ من النظر وحظ من الإيه وحظ من الاجتهاد وحظ من الاجتهاد، فلا يخالف الإنسان في المجامع العامة، لا يخالف الإنسان في المجامع العامة، وأن يقدم مصلحة الاتفاق على مسألة الاختلاف. وهذا مسلك مهم في غاية الأهمية، في غاية الأهمية صار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن عمر هنا كان يصلي مع الإمام بمنى أربعا ولا يختلف عليه. ومن هنا حلمنا النبي، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أئمة الجور والظلم وأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فلما سأل الصحابة طب كيف نصلي، هؤلاء الناس يؤخرون الصلاة، طب ماذا نصنع؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن التأخير إذا كان في الوقت صلوا معهم وانتظروا بصلاتكم الأئمة، أما إذا خرجوا الصلاة عن وقتها فصلوا في الوقت وصلوا معهم. يا الله يا الله، شوف صلوا في الوقت وصلوا معهم حتى لا تظهروا خلافا، مع أن هذا سبحان الله إخراج لها عن وقتها. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار الائتلاف والاجتماع وعدم الفرقة والاختلاف. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يظهر شقاقا وخلافا في المجامع العام، في صلاة جماعة، في مجمع الناس، في صلاة عيد، في صلاة استسقاء، في صلاة كذا، يقف بعض الناس ما يبالي، بعض الناس ما يبالي، يقف في وسط الصلاة في وسط المسجد وتكلم بما يريد أن يتكلم به. لا، حتى لو عندك ملاحظة أو شيء تكلم مع الإنسان بينك وبينه. ليه؟ لأنك قد تكون حسن القصد لكن غيرك ليس بحسن القصد. أول ما تكلم كلمة يهيجي الناس، أول ما تشير إشارة معينة بعض الناس ينتظر إشارة مش ينتظر كلمة. يعني مثلا واحد مثلا يعني قال للإمام يوم الجمعة وأشار إليه، يعني خلاص بس إشارة كده. في بعض الناس بيتربص، انت بقى يعني ايه بتشير هكذا، بعض الناس بيتربص، اول ما تقول انت هذا يوم ثلاثة اربعة، وقد تفسد جمعة الناس بهذا الايه بهذا السبب. وعليه الانسان يحرص في المجامع العامة الا يظهر خلافا، حتى ولو كان الامام يفعل شيئا مرجوحا، حتى ولو كان يفعل شيئا مرجوحا. نعم. فالصلاة في منى تكون ركعتين، هذا لمن ليس بأهل مكة اتفاق، أما أهل مكة فقد اختلف أهل العلم، وكما قلنا خلافهم مبني على إيه؟ على مسألة هل القصر نسك أو القصر لكذا. قال عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغني أنه قال لهم شيئا. هذا حجة من يقول بأن أهل مكة كغيرهم في منى، لأنه لما صلى عمر بالناس بمكة قصر ثم يقول أتموا صلاتك، لكن لما وصل إلى منى صلى ولم يقل أتموا صلاتك، صلى ولم يقل أتموا إيه صلاته، فدل هذا على أن القصر في منى، على أن القصر في منى يكون الجميع. وبهذا أيضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما صلى بمكة 19 ليلة فكان يقول أتموا صلاتكم، ثم لما قدم إلى منى ما قال أتموا صلاتكم، فدل هذا على أن أهل مكة كغيرهم، وهذا القول هو الذي يترجح. إلا بقى إيه؟ إلا ما ذكره مالك هنا قال وإن كان أحد ساكنا منى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى. لو افترضنا أن في واحد ساكن بمنى خلاص يتم الصلاة، وكذلك أيضا أهل عرفة من كان ساكنا مقيما بها فإنه يتم الصلاة بعرفة. والآن الآن أصبحت مكة متصلة بمنى، فلم يعد فرق بين مكة وبين، صارت منى حي من الأحياء. الآن صارت منى ملتصقة بمكة وعليه، فأهل مكة الآن لو أتموا صلاتهم فلا ينكر عليه. ليه؟ لأنه لم يعد هناك، صارت منها الآن متصلة بمكة، متصلة بمكة، فصاروا هم من أهل مكة. هذا إذا كانت العيلة السفر. أما إذا كانت العيلة النسب فالجميع يصلي قصرا ولا يلتفت إلى هذا. لكن على كل يعني لو أتموا فما يشدد عليهم، ولو قصروا أيضا فما ينكر عليهم لاحتمال كبير، وهو يعني الذي يترجح أن القصر إنما هو يعني نسك وليس من أجل السفر وعدمه. مالك سئل عن أهل مكة كيف تكون صلاتهم بعرفة أربعا أو ركعتين، وكيف بأمير الحاج إذا كان من أهل مكة، فبين أنه يقال يصلي أهل مكة بعرفة ويمين ما أقاموا بها ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعون مكة. قال وأمير الحاج أيضا يقصر الصلاة إذا كان من أهل مكة بعرفة وأيام منى. نعم، فرأى القصر للجميع، أهل مكة وأمير الحاج، يعني ولو كان أمير الحاج من مكة فإنهم يصلون قصرا. نعم. إذا اختلف أهل العلم في مسألة وأنت تريد أن تختار قولا تتدين به، فما ترجح من قول من أقوالهم، فما ترجح الراجح تعمل به، تتدين بالراجح، تتدين بالراجح. إن كنت طالب علم لك نظر في الأدلة فانظر في الأدلة وتدين بما ترجح عندك، إذا ما كانت عندك آلية لذلك فسل الأعلم، سل الأعلم. نعم. فإذا ما وجدت الأعلم وما ترجح عندك شيء فخذ بالأرفق، خذ بالأرفق بك. نعم نعم. ايه لمن كان مقيما، من كان مقيما بها ليس في الاختلاف هو بقى قصر ام هو نسك ام كذا، ما في خلاف. فمن كان في مكه اتم لانه يتم طوال السنه، ولما تستقيم هذه المساله عند من يقول العله السفر، اما عند من يقول العله هي النسك ما يفرق، ما يفرق لا بين من هو مقيم ولا غير مقيم. اذا كانت النسك فانما يتابع نسكا. فكلام مالك رحمه الله تعالى يعني مبنى على انه ما رحل ولا فيه يعني مساله القصر من عدمه، انما عند قول من يقول بانه نسك ولو كان مقيما اصلا، حتى لو نسك لو كان مقيم. نعم. قال رحمه الله باب صيام يوم عرفه، وهذا الاقرب ان نسك، وبالتالي من كان مقيما وهو يحج وهو من اهل منى او من اهل عرفه وجاءت صلاة الجمعة في أيام الحج وفي عرفة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وكان يوم الجمعة، هل يقال من كان مقيم بالمكان يقيم الجمعة؟ لا. وأهل منى لو جاء اليوم 11 و 12 و 13 يوم جمعة، أهل منى ما يصلون الجمعة، لا تصلى الجمعة لا في منى ولا في عرفة ولا العيد يصلى في منى. يعني هل أهل منى يصلون العيد؟ لا، ما يصلون العيد، ولما تقوم الجمرة مقام هذه الصلاة فما يصلون الجمعة. فدل هذا على أن بقاء في هذه في هذا الوقت إنما هو بقاء نسك، واحكامهم احكام نسك، وعليه فلا تكون الجمعه في منى ولا تكون الجمعه في عرفه، ولا يلزم اهل عرفه واهل منى من اقام بها ان يصلي الجمعه، لا لأن النبي ما صلى الجمعة يوم عرفة، ما صلى الجمعة يوم عرفة. ولذا تكون هذه مشكلة كل سنة من يقيم مثلا بمنى، لأن طبعا الناس كثير من الناس عوام ويقول حزين صلى الجمعة، ولذا تجد إيه لوحات معلقة في مسجد الخيف بأنه لا تقام صلاة الجمعة كذا كذا، يعني ينبهون، لأن الناس يستشكلون هذا، يقول إحنا نصلي في مسجد الخيف يوم الجمعة مثلا لو جاء يوم 11 أو 12 فلا صلاة الجمعة. فدل هذا على أن المقام في هذه الأماكن في أيام النسك هو إقامة نسك، نسك نعم. لكن لا ننكر لو واحد من أهل مكة أتم صلاته أو الآن لما اتصلت منها بمكة، وأيضا لو كان مقيما بها فأتم صلاته ما ننكر عليه. نعم. قال رحمه الله: باب صيام يوم عرفة. ولا أخبرنا